وأستعين الله في أخي مقاصد النبوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البدل بوعد منجزي. Emang nyebelin kenapa sih? Nyanyi mulu.